سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا. اللهم خلص من الفتن سرنا. اللهم استعمل في ذكرك ألسنتنا. اللهم استعمل بذكرك ألسنتنا. اللهم عمر بخشيتك قلوبنا. اللهم إنا قد جئناك لكتابك تالين، ولفرائضك مؤدين، وبذنوبنا معترفين، وبجرمنا عالمين، ومن قسوة قلوبنا شاكين، ومن كثرة ذنوبنا مقرين. ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك. ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك. يا من أدنى المنقطعين إليه، يا من أغنى المتوكلين عليه، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. سبحانك تخلق ويعبد غيرك، سبحانك ترزق ويشكر سواك، سبحانك تخلق ويعبد غيرك، سبحانك ترزق ويشكر سواك. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا، ونتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. لو أمرت الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها. كيف وأنت الله؟ كيف وأنت خالقنا ورازقنا وراحمنا؟ أخرتنا إلى أجل أخرته، وإلى وقت أقته، ولا بد لكل نفس من المرور عليك ومن الوقوف بين يديك. تذكرنا بأعمالنا وتعد علينا أفعالنا، حتى إذا أيقنا بالنار، حتى إذا أيقنا بالنار وأدركنا أننا من أهل البوار، أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك، أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك، وقلت لنا يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار. يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار. ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفار. يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب اسكر عيوبنا، يا رب فرج كروبنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب فرج كروبنا، يا رب احسن خلاصنا. واجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا غافر الزلات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات يا مجيب الدعوات يا كاشف البليات يا من لا تحجب رؤيته الظلمات يا من جعل الدنيا فانية وخيرها بالصالحات يا من جعل النظر إلى وجهه الكريم في الجنات أسمى الغايات يا من النظر إلى وجهه في الجنات أسمى الغايات يا من أعد لعباده الصائمين المؤمنين أنهارا وجنات يا من أعد لهم الحور الخيرات لا يمسهم فيها نصب ولا منغصات لا يمسهم في الجنات نصب ولا منغصات يا من أعد للكافرين جهنم وبئس الحياة يا من أعد للكافرين جهنم وبئس الحياة جيرانهم فرعون وهامان والمؤتفكات تنهش أجسادهم العقارب والحيات تنهش أجسادهم العقارب والحيات وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل الصالحات هيهات هيهات لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا تخرجهم واسطات نسألك يا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النيران اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فأعتق رقابنا اللهم اجعلنا الآن ممن تنظر إليهم وتسمع دعاءهم وتفرح بقيامهم وتسعد بوقوفهم وتفرح بوقوفهم اللهم اجعلنا الآن ممن تنظر إليهم وتفرح بهم وتباهي بهم الملائكة وتقول يا ملائكتي عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وأنزل علينا رحمة لا نشقى بعدها أبدا اللهم أنزل علينا رحمة لا نشقى بعدها أبدا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منجي الهلكى يا كاشف الضر والبلوى يا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا راحم الموتى يا شافي المرضى يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى نسألك أن تكشف في هذه الساعة عن المكروبين كروبهم وهم مكشف كروبنا ويسر أمورنا واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب يا خير الرازقين. اللهم بدل هموم المسلمين فرجا، وأحزان المسلمين فرحا، وشتات المسلمين جمعا، ومرض المسلمين شفاء. اللهم بدل همنا فرجا، وعسرنا يسرا. اللهم إن مرضانا سألونا أن نسألك الشفاء لهم، وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا، فاللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اجعل مرضهم كفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. اللهم رضهم بقضائك، اللهم رضهم بقضائك، وارزقهم الصبر والشكر على نعمائك. اللهم ارزقهم الشكر على نعمائك. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم إنهم آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وبناتنا وأبناؤنا، سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة، فاللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم أنزل من رحمات شهر رمضان عليهم في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونور قبورهم. ارحمنا اللهم جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال برحمتك يا كبير يا متعال. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والزلازل والبراكين عن المسلمين وبلادهم، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.